الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن رب الخلق هو صاحب الشرع الذي قال: ألا له الخلق والأمر. ولا يصلح حال الخلق إلا أن يعملوا بأمره، وإن العبد ليجني ثمرة مخالفته لأمر ربه في دنياه، في ولده وزوجه وماله وجاره وصحته وبدنه. لذا فإن التواصي بالعمل بشرع الله أمر ليس لنفع أحد قبل العبد العامل بنفسه. ولذلك فإن رب العزة سبحانه وتعالى قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. لأن الله الغني أغنى الخلق بعضهم عن بعض، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فنعلم بذلك أن النفع إنما هو بتقدير الله وتدبيره وعلمه، وكذلك الضر، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. لذلك فإن العبد إذا صحح لجوءه إلى الله وإيمانه به وتقواه له وعمله وعمله بشرعه سعد في الدارين، سعد وإن قل المال في يده أو أصابه الأذى في بدنه، لكنه يجد السعادة في دنياه، لأن السعادة لا يملكها ولا يقسمها إلا الله رب العالمين. وأريد أن أعرض اليوم آية من آيات القرآن الكريم، نتدبر طرق من معانيها بطريق الإشارة التي تغني عن العبارة. لأن آيات القرآن لو تتبعنا الآية الواحدة وأردنا أن نحيا في معانيها لطال بنا الأمر. فرب العزة سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمنين في القرآن الكريم في 90 موضعا منه، كل هذه النداءات حوت الخير الذي إذا عمل به العبد سعد في الدارين. والآية التي نريد أن نعرضها واحدة من هذه الآيات 90، وهي من سورة الحجرات، السورة التي عمرت بالآداب التي يحتاجها المسلم، أدب المسلم نحو ربه ثم نحو رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نحو المؤمنين ثم نحو سائر الخلق أجمعين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقف أولا عند نداء رب العزة: يا أيها الذين آمنوا، فإنما ينادي عليك بالنعمة التي لا يزول أثرها إذا زالت كل النعم، فإننا ندعو كما سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فنقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فإنحن لا نطمع أن يبقى البصر منا إلى ما بعد الموت، ولا أن يبقى السمع إلى ما بعد الموت، لكن نعمة الإيمان تستقبل العبد في قبره وتصحبه فيه، وتستقبل العبد يوم القيامة فتخفف عنه من أهوال ذلك اليوم، فيجعل الله عز وجل للمؤمنين في يوم الحر ظلا، وفي يوم العطش ريا، وفي يوم الكرب فرجا، ويجعل لهم يوم تطيش الموازين بالإيمان ثقلا، ويجعل لهم من النار فداء فيدخل الجنة ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن فعندما ينادينا رب العزة بنعمة الإيمان إنما ينادينا بالنعمة الباقية، والنداء له معنى ينحصر في أن كلمة الإيمان لها معنيين اثنين: المعنى الأول الإيمان العقدي، وهو بالأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وذلك ما لا يسقط التكليف فيه عن عبد أبدا، ولكن الناس لا يعرفون هذه الأركان إلا من رحم ربي. والمعنى الثاني الإيمان العملي المتمثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فإقامة الصلاة من الإيمان، وإخراج الزكاة من الإيمان، وإفشاء السلام من الإيمان، وصوم رمضان من الإيمان، وقيام رمضان من الإيمان، وقيام ليلة القدر من الإيمان. بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وانظر يا يسر المفقد لا إله إلا الله، وصعوبة حمل الحجر من الطريق، ومع ذلك فإن لا إله إلا الله تعلو حمل الحجر من الطريق ببضع وسبعين درجة، ببضع وسبعين شعبة. يناديك رب العزة بهذه النعمة، فإذا عرفت مبناها وعرفت أثرها نزلت ذلك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فكأن العبد الذي يجعله يبر والديه أو يحسن إلى جاره أو لا يأكل مال اليتيم أو لا يظلم أجير عنده أو يحسن في صومه وصلاته، إنما هو الإيمان، الإيمان بالله، باليوم الآخر، بالبعث، بالحساب، الإيمان بأن الله يراه ويعلمه ويحيط به ويقدر عليه. ذلك هو الذي يجعل العبد يتقي الله في سره كما يتقيه في علنه، ويخافه إذا انفرد كما يخافه إذا كان بين الناس يرونه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وقف عند كلمة اجتنبوا لتعلم أنها أبلغ من قوله حرم عليكم، لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم أمهاتكم ولا يجوز لك أن تجتنب أمك، فإن في ذلك قطيعة وفي ذلك عقوق. ولكن قال اجتنبوا، أي كن في جانب معتزلا ذلك الأمر. ولذلك فإن رب العزة سبحانه وتعالى لما قالت الخمر والميسر فاجتنبوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم في الخمر عشر. فليس فقط الشرب هو الحرام فيها، انما العصر والبيع والجلوس على المائدة التي تجار فيها وثمنها الذي بيعت به، كل ذلك من المحرمات، لان الاجتناب تحريم كامل لكل الامر وما يؤدي اليه. اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا كل الظن، لان العبد لا يستطيع ان يجتنب كل الظن، لأنني أذهب إلى الطبيب أطلب العلاج على ظني أن يعرف الطبيب المرض، وأتناول الدواء على ظني أن يكون من الدواء علاجا، فلا أستطيع أن أجتنب كل الظن. فرحمة من الله بنا جعلنا لا نجتنب ذلك الظن الذي لا نستطيع اجتنابه. فأنت تخطب المرأة تريد زواجها، تظن أن السعادة ستكون معها، ولا يحرم عليك هذا الظن، لكن الظن الذي ينبغي للعبد أن ينتهي عنه هو الظن الذي فيه الإثم وما قاربه. ولذلك قال اجتنب كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فبعض الظن هذا الذي هو إثم يجب اجتنابه، ويجب اجتناب ما قارب منه، وذلك يتضح بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأن يظن به إلا خيرا. إذن الظن المباح في حق المسلم أن تظن به خيرا، أن تظن به أنه يأكل الحلال، أن تظن به أنه يخاف رب العالمين، أن تظن به أنه يريد الخير والإيمان، تظن به إلا خيرا. ذلك الظن يدفعك إلى العمل، إلى العمل، أن تعامله على أنه رجل يحب الإيمان، يحب الطاعات، يحب، يكره المعاصي، يكره الفسوق. فذلك هو الذي يحدد طريق العمل بين المسلمين. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن الذي هو إثم أن تظن بأخيك المسلم شرا، أن تظن به شرا، واعلم أن الظن اعتقاد القلب رجحان الأمر مع احتمال ضده. الظن اعتقاد القلب أن هذا أمر راجح مع احتمال أن يكون ضده صحيح. يعني إذن هذا هو الذي ينبغي أن نجتنب رجحان الأمر، ولا يكون اعتقاد رجحان الأمر إلا بوجود شبهات تدل عليه. فلا تقول أنا رأيته يسير في كذا، أو يتكلم في كذا، أو يفعل في كذا، فأنا أظنه كذا. هذه شبهات أوقعتك في الظن فلا يجوز لك. وانظر إلى الآية الكريمة في إبداع وروعة وجمال، تبين أنك إذا ظننت فلا تحقق، لا تبحث على طريق تحقيق ذلك الظن السيء. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. يعني أريد أن أرى هذا الظن الذي وقع في صدري هل هو صحيح النسبة أم لا، فأتجسس، أطلب معرفة الأمر حلسة بغير معرفة صاحبه، فذلك هو التجسس. وهذا لا يجوز لك إن وقعت في الظن، إنما إن وقعت في الظن فاستغفر الله وارجع إليه وسله يزيل ذلك الذي وقع في قلبك حتى يبقى صدرك سليما للمؤمنين. فإذا وقع الظن في صدرك فلا تتجسس لتحقيق ذلك الظن، فضلا عن التجسس لأي أمر آخر، ولا تجسسه. فإن جاءك العلم بذلك الأمر بغير تجسس فلا تنطق به ولا يغتب بعضكم بعضا. انظر الى المنهيات الثلاثة يترتب بعضها على بعض. اجتنب كثيرا من الذم ان بعض الذم اثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك اخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أفا إن كان فيه ما أقول كان قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما يقول ما تقول فقد بهته. فتنبه وإنما جالسنا وهذا ما ينبغي أن نصالح أنفسنا به لأن المغتاب سيأتي يوم القيامة وقد مثل له من اغتابه ليأخذ من حسناته ما يشاء. يوم القيامة يوم يحتاج كل إنسان إلى حسنات فأي حسنات يترك لك؟ ولذلك لما قيل الحسن البصري قد اغتبتني قال من أنت حتى أحل لك حسناتي فأخذ منها. وقال بعض أهل العلم لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت يعيدين لأنهما أحق الناس بحسناتي. وتدبر في الغيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع يرى عائشة وهي تقول له أو ما يكفيك من فلانة وتشير بيدها أنها قصيرة وعائشة أعلم نساء العالمين وأحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع لها علمها ولا حب النبي صلى الله عليه وسلم لها في هذه الإشارة. فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت البحر لمزجت. فكيف بنا نحن وليس لنا عند النبي مثل تلك المنزلة صلى الله عليه وسلم وليس لنا من العلم ما لعائشة وليس لنا من فضل الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما عملت. فكيف بنا نحن وكلماتنا أشد آلاف المرات من قوله أو ما يكفيك من فلانة وأشارت بيدها. اعلم أخ الإسلام أنك على نفسك رقيب وإن أردت أن تعتذر فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فابحث عن جنتك واحذر أن تفوتك وابحث عن نارك واحذر أن تصيبك. وإنما يكون ذلك بالأعمال لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انظر ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لحم أخيه لا يحل له وميتا الميتة لا تحل. فرب العزة ضرب المثل وشبه ذلك التشبيه حتى نعلم ذلك فننفر منه ونخاف ونجتنبه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ثم قال فكرهتموه؟ أي أن الله خلق الأطباع له كارهة. فأنت إذا اغتبت أخاك فإنما وقعت في أكل لحمه ميتا. وانظر إلى الآية الكريمة بعد هذه الصورة الأليمة تفتح باب التوبة. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تفتح باب التوبة ونحن بلساننا نتكلم ولا نعد الكلمات ولكن سيأتي العبد يفتح صحيفته يوم القيامة ويقول يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقى وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خير خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج عن جهود الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، الآية الكريمة فيها علامات عظيمة وفوائد جليلة. فمن العلامات أن الإيمان يجعل العبد ينقاد، ينقاد، ينقاد في لسانه، ينقاد في سمعه، ينقاد في بصره، ينقاد في قلبه، ينقاد في سائر أمره. يجعل الإيمان يقود المال، فلا يكسبه إلا من الحلال ولا ينفقه إلا في الحلال. يقود الزوجة والولد، يقود كل شيء، حتى أن فاقد الإيمان لا جدوى من ورائه، وأنه لا يصلح عبد إلا بالإيمان. فنرعى أنفسنا بأن نربيها على الإيمان، ونرعى أبناءنا وأزواجنا وبقية رعيتنا فنرعاها على الإيمان، ونروض عليه الأعضاء والأبناء، الأعضاء التي نملكها والأبناء الذين نربيهم، وأن أول من يجني ثمرة ذلك هو العبد في نفسه. فمن أحسن تربية ولده نال بره، ومن عاشر زوجه على الإيمان نال منها السعادة في الدنيا، وكان له من حسناتها التي تعمل نصيب. هذا. ثم نعلم أن رب العزة ما أنزل الشرع إلا لتستقيم الحياة. ومن الفوائد أيضا أن يعلم العبد أن رب العزة سبحانه وتعالى يحاسبه على الصغير والكبير، فينبغي أن يجمع الحسنات وأن يجتنب السيئات، أن يجمع الحسنات بأن يكون ما في قلبه من ظن للمسلمين خير، وأن يجتنب السيئات فلا يقع في قلبه لمسلم سوء ولا شر. إخوة الإسلام، لنأخذ بأنفسنا إلى دين الله. فالله خلق الخلق ولم يعتزلهم، إنما كل دقة قلب فبأمر الله وتقديره، وكل خروج نفس أو دخول فبالله وتقديره وتدبيره. فالله يراك ويحيط بك ويعلم حالك، فالجأ إليه وادعه، وكن معه يكن لك في سائر حاجاتك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك أن تعمر قلوبنا بالإيمان، وأن تورض أعضاءنا على الإيمان، وأن تسعدنا في دنيانا بالإيمان، وأن تنجينا يوم يعرض الخلق عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر.